الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف الإمام ابن أبي شيبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع. حدثنا أبو بكر قال حدث ابن علي عن كلثوم ابن جبر قال قال لي موسى بن يسار: إذا علمت أن النهار قد انتصف يوم الجمعة فلا تبتاعن شيئا. حدثنا معل بن عيسى عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة. حدثنا وشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك قال: إذا زالت الشمس من يوم الجمعة فقد حرم البيع والشراء حتى تقضى الصلاة. حدثنا وشيم عن حجاج عن عطاء وعن بعض أصحابه عن الحسن أنهما قالا ذلك. حدثنا وشيم قال أخبرنا أبو المقدام مولى لقريش عن القاسم بن محمد أنه اشترى من رجل شيئا يوم الجمعة فلقيه بعد ذلك فقال: تاركني البيع فإني أحسبني اشتريت منك ما اشتريت بعد زوال الشمس. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد أو غيره قال: من باع شيئا بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن بيعه مردود، لأن الله نهى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. شك سفيان. حدث ابن علي عن برد قال: قلت للزهري: متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟ فقال: كان الأذان عند خروج الإمام، فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثالثة فأذن على الزوراء ليجتمع الناس، فأرى أن يترك الشراء والبيع عند التأذينة. حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ينادون في الأسواق حرم البيع حرم البيع. حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي: في الساعة التي ترجى في الجمعة قال: فيما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. الرجل يروح يوم الجمعة فيستقبله الناس منصرفين، أيمضي أو يرجع؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا وشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين عن زيد بن ثابت أنه راح إلى الجمعة فإذا الناس قد استقبلوه وقد صلوا، قال: فمال إلى مسجد أو إلى دار فصلى، قال: فقيل له في ذلك فقال: إنه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى زيد بن ثابت. حدثنا هشيم عن ابن عون وحجاج ابن أبي عثمان عن ابن سيرين أنه كان يقول: إذا استقبلك الناس يوم الجمعة وقد صلوا فامض إلى المسجد، فإن علمت ما قرأ به الإمام فقرأ به وصلي. حدث ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أن زيد بن ثابت لقي الناس راجعين من الجمعة فمال إلى دار فقيل له فقال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، قال: وقال الحسن وابن سيرين يمضي. في القوم هذا الخبر صحيح الإسناد إلى زيد بن ثابت. في القوم يجمعون يوم الجمعة إذا لم يشهدوها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن موسى بن مسلم قال: شهدت إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وزرا وسلمة بن كهيل، فذكر زر والتيمي في يوم الجمعة صلوا الجمعة أربعا في مكانهم وكانوا خائفين. حدثنا وكيع عن أفلح قال: أذن مؤذن ونحن بالروحاء في يوم جمعة فجئنا وقد صلوا، فصلى القاسم ولم يجمع. حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في قوم فاتتهم الجمعة قال: يصلون شتى. حدثنا عبد السلام بن حرب عن القاسم الوليد قال: قال علي: لا جماعة يوم جمعة إلا مع الإمام. حدثنا عبد السلام ابن حرب عن القاسم ابن الوليد قال: قال علي: لا جماعة يوم جمعة إلا مع الإمام. هذا منقطع الإسناد، القاسم لا يروي عن علي. حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا جميل ابن عبيد الطائي قال: رأيت إياس بن معاوية وهو يومئذ قاضي البصرة جاء إلى الجمعة وفاتته فتقدم فصلى بنا الظهر 4 ركعات. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال أتيت المسجد أنا وزر يوم الجمعة فوجدناهم قد صلوا فصلينا جميعا. من كان يحث على اتيان الجمعة ولا يرخص في تركها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مختار أبي غسان عن أبي ظبيان الجنبي قال قال علي تؤتى الجمعة ولو حبوا. هذا الخبر مجهول إسناد، مختار أبو غسان مجهول. حدثنا حسين بن علي عن الحسن بن الحر عن ميمون بن أبي شبيب قال أردت الجمعة في زمن الحجاج فتهيأت للذهاب ثم قلت أين أذهب أصلي خلف هذا؟ قال فقلت مرة أذهب ومرة لا أذهب. قال فأجمع رأيي على الذهاب. قال فناداني مناد من جانب البيت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال وجلست مرة أكتب كتابا فعرض لي شيء إن أنا كتبته في كتابي زين كتابي وكنت قد كذبت، وإن أنا تركته كان في كتابي بعض القبح وكنت قد صدقت. فقلت مرة أكتبه وقلت مرة لا أكتبه. قال فأجمع رأيي على تركه فتركته. قال فناداني مناد من جانب البيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال تذاكروا الجمعة زمان المختار فقال ائتوها وإن بلغ الماء الحصى. من كان يحب أن يأتي الجمعة ماشيا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال كان عبد الله بن رواحة يأتي الجمعة ماشيا فإذا رجع كيف شاء، إن شاء ماشيا وإن شاء راكبا. هذا الخبر منقطع، جعفر لم يدرك عبد الله بن رواحة. حدثنا أبو عبد الرحمن المقرع عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني وليد بن أبي الوليد قال رأيت أبا هريرة يأتي الجمعة من ذي حليفة ماشيا. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى أبي هريرة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الركوب إلى الجمعة والعيدين. الحديث يوم الجمعة قبل الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة. هكذا التحلق وهو إحدى، هكذا ورد في بعض النسخ، في بعضها الآخر الحلاقة. والخبر حسن الإسناد، أبو خالد وابن عجلان وشعيب كل منهم صدوق. حدث ابن مبارك عن أسامة ابن زيد عن يوسف بن السائب عن السائب قال كنا نتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال كنت مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثني حتى خرج الإمام. هذا صحيح الإسناد، رجاله ثقات بما فيهم معاوية بن صالح. حدثنا جدي أبو عامر العقدي عن محمد بن هلال عن أبيه قال كان أبو هريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الإمام. هذا مجهول الإسناد، والد محمد بن هلال مجهول. حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا الضحاك بن عثمان قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان يتربع ويستوي في مجلسه يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام. هذا حسن الإسناد، الضحاك بن عثمان صدوق. يؤخذ منه شيخ كراهة الدروس العلمية ولا أكيد يوم قبل الجمعة والله. هذا الظاهر، لذلك ما يفعله بعض الناس من وجود الدروس قبل صلاة الجمعة، أو ما يسمون في بعض البلدان البيان، بحيث يكون هناك شبه المحاضرة تكون بلغة الحاضرين، الذي يظهر أنها غير مشروعة، نوع من أنواع البدع. في القنوت يوم الجمعة، حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاووس قال القنوت يوم الجمعة بدعة. حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره القنوت يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن يزيد عن إبراهيم قال القنوت في الجمعة بدعة. حدثنا فضل بن الدكين عن شريك عن أبي إسحاق قال صليت خلف المغيرة بن شعبة والنعمان والنعمان بن بشير الجمعة فلم يقنتها، وخلف علي فقلت أقنت بكم؟ قال لا. شريك صدوق، والخبر حسن. حدثني يحيى ابن أبي بكي قال حدثني أبي قال أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزيز يقنتون في الجمعة، فلما كان زمن عمر ابن عبد العزيز ترك القنوت في الجمعة. حدثنا حسين بن علي عن زايد عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن نافع قال لم يكن عبد الله بن عمر يقنت في الفجر والجمعة. صحيح الإسناد لابن عمر. من كان يستحب الإمام يوم الجمعة إذا سلم أن يدخل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر أنه كان يستحب للإمام إذا صلى أن يدخل. هذا الخبر منقطع الإسناد، حكما ابن جريج مدلس، وقد عنعن هنا. والفقهاء لهم قولان في تسليم الإمام، بعضهم يقول بأنه يسلم إذا دخل، ومن قال بأنه يسلم إذا دخل اختلفوا، هل يسلم مرة أخرى إذا صعد المنبر أو يكفيه تسليمه الأول. وبعض الفقهاء يقول بأنه لا يسلم عند الدخول ويكتفي بالسلام على المنبر، ولا أظهر أنه لا بأس من التسليم مرتين لاختلاف المسلم عليه. حدثنا وكيع عن أبي العميس عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أنه كان إذا صلى الجمعة فسلم دخل. هذا الخبر صحيح الإسناد لابن عباس. حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. هذا منقطع ابن إسحاق مدلس، ولكنه قد توبع، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق آخر غير طريق ابن إسحاق. من كان يستحب إذا صلى الجمعة أن يتحول من مكانه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي قلابة قال صليت معه الجمعة، فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني في مقامه. حدثنا غندر عن هشام الدستوي عن يحيى بن أبي كثير قال رأيت عقبة بن عبد الغافر وحسان بن بلال يوم الجمعة إذا قضى الإمام صلاته تحولا من مقامهما. حدثنا غندر عن عمران بن حدير قال حدثني دعامة ابن يزيد العنبري أنه صلى إلى جنب أبي مجلس في الجمعة، فلما قضيت الصلاة أخذ بيدي فأقامني في مقامه الذي كان فيه وقام في مقامي. حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حبيب قال صليت إلى جنب صفوان بن محرز الجمعة فحولني إلى مكانه وتحول في مكاني. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان قال حدثنا عطاء وقال رأيت ابن عمر صلى الجمعة ثم تنحى من مكانه فصلى ركعتين فيهما خفة ثم تنحى من مكانه ذلك فصلى أربعا هي أطول من تينك من تينك. هذا الخبر صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء عن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي وقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. هذا الخبر صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلم صحيح. من رخص في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. جمهور أهل العلم على أن من أوقات النهي وقت زوال الشمس ولا يفرقون بين يوم الجمعة وغيره من الأيام. القول الثاني بأن يوم الجمعة مخصوص أنه لا يوجد وقت نهي في هذا الوقت ولعل هذا القول أظهر. حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع ابن الجراح عن ثور عن سليمان بن موسى عن عمرو بن العاص قال كان يكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. هذا الخبر منقطع الإسناد. سليمان بن موسى لم يدرك عمرو بن العاص. حدثنا حفص عن ليث عن طاووس قال يوم الجمعة صلاة كله. حدثنا علي بن مسر عن أشعث عن الحكم قال تكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. حدثنا غندر عن شعبة قال سألت معاوية بن قرة عن الصلاة قبل أن تزول الشمس يوم الجمعة فلم ير بها بأسا. حدثنا محمد بن ميسر عن مبارك عن الحسن قال تكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. شند محمد بن بشر إلا يوم الجمعة ولا يوم جمعة يوم الجمعة شند الجمعة. حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال يوم الجمعة صلاة كله. حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال بأس بالصلاة يوم الجمعة نصف النهار. الأذان يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وشيم ابن بشير عن منصور عن الحسن أنه قال النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام والذي قبل ذلك محدث. حدثنا هشيم قال أخبرنا شيخ من قريش عن نافع قال سمعته يحدث عن ابن عمر أنه قال الأذان يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام والذي قبل ذلك محدث. هذا الخبر مجهول إسناد فيه راوي مبهم. حدثنا شباب قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. هذا الخبر صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا هشام عن أشعث عن الزهري قال أول من أحدث الأذان الأول عثمان ليؤذن أهل الأسواق. هذا منقطع الزهري لم يدرك عثمان. حدثنا عباد بن العوام عن إسماعيل عن الحسن أنه حدثهم أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج فإذا فرغ من خطبة أقيمت الصلاة. مرسل الإسناد. الحسن ليس من الصحابة وقد ورد نحو هذا المعنى من حديث جماعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأذان الذي يكون قبل وقت الخطبة في وقت قد ورد عن عثمان رضي الله عنه وقد أقره عليه كثير من الصحابة في عهده وإنكار من أنكر إنما هو بعد عهده. حدث ابن علي عن برد عن الزهري قال كان الأذان عند خروج الإمام فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثالثة على الزوراء ليجتمع الناس. هذا الخبر أيضا منقطع، الزهري لم يدرك عثمان. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن الغاز قال سألت نافعا مولى ابن عمر الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟ فقال قال ابن عمر بدعة. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى ابن عمر. طيب يا شيخ الآن ما يعني لو قال الإنسان لماذا لا يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا زالت العلة موجودة، الناس يحتاجون إلى الأذان الأول. الأمر الثاني أن هذا الأذان محل اتفاق بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة من الأدلة التي يشرع للناس أن يأخذوا بها. لو قدر أن مسجدا من المساجد لم يؤذن الأذان الأول لم يلحقهم حرج، لأن لا نقول بأنه من فروض الكفايات. من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة؟ حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي فروع عن أبي الأحوص قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة من المفصل. هذا الخبر مرسل. حدثنا جرير عن مغير عن إبراهيم قال كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. أنا إبراهيم يستحب. سمش. كان يستحب ليس يستحب. عندي ضبطها بضم. حدث ابن نمير عن سفيان عن جابر. يستحب. يستحب. لا يستحب. يظهر أنه إبراهيم كان يستحب. حدث ابن نمير عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا ألف لام ميم تنزيل السجدة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. هذا الخبر ضعيف الإسناد لضعف جابر. حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال ما صليت خلف ابن عباس يوم الجمعة الغداة إلا قرأ بسورة فيها سجدة. رواية أبي إسحاق عن سعيد فيها ما فيها، لذلك الأظهر أنه منقطع حكما. حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن أبيه عن عثمان بن أبي صفية عن علي أنه قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الحشر وسورة الجمعة بسورة الحشر وسورة الجمعة. هذا الخبر مجهول جهالة عثمان بن أبي صفية. حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال كانوا يقرؤون يوم الجمعة بسورة فيها سجدة فسألت محمدا فقال لا أعلم به بأسا. حدثنا عبده عن سفيان عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أمنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ونحن بالمدينة فصليت وراءه يوم الجمعة صلاة الغداة فقرأ ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. هذا صحيح الإسناد، إسناد المؤلف صحيح والخبر في الصحيحين. حدث ابن فضيع المغيرة عن أبي حمزة الأعور عن إبراهيم أنه صلى بهم يوم الجمعة الفجر فقرأ بهم كافها يا عين صاد، ما يقرأ به في صلاة الجمعة. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد أبو عبد الرحمن رحمه الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما فيهما. هذا صحيح الإسناد، والخبر قد أخرجه مسلم. حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، فقال عبيد الله فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما في بالكوفة، فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما. خبر صحيح الإسناد. حاتم بن إسماعيل الصواب أنه ثقة. حدثنا عبده عن سفيان عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. صحيح الإسناد، إسناد المؤلف صحيح، والخبر في مسلم. حدثنا يعلى عن مسعر عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. حدثنا يعلى عن مسعر عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذا الخبر رجال الثقات إسناده متصل، ولكن يبقى فيه إشكالية وهو أنه قد ورد في بعض روايات الحديث يقرأ في العيد، والأظهر أن كل من الروايتين قد وردت، يعني قد ورد عنه كل من الروايتين بطرق متعددة صحيحة، مما يدل على ثبوت اللفظين. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الحكم عن أناس من أهل المدينة أرى فيهم أبا جعفر قال كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون، فأما سورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين ويحرضهم، وأما سورة المنافقين فيوئس بها المنافقين ويوبخهم بها. حدثنا عبد وكيع عن مسعر عن عمير بن سعد قال صليت خلف أبي موسى الجمعة فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. عمير بن سعيد عندك عمر عمير بن سعيد عندك عمر عندك عمير بن سعد. بن سعيد الأظهر ابن سعيد، والخبر صحيح الإسناد. حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عجلان قال صليت خلف عمر بن عبد العزيز وأبي بكر وأبي بكر بن عمرو الجمعة فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسبح اسم ربك الأعلى. فقرأ كذا ضمير مفرد فقرأ يعني الأظهر فقرأ. حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في القراءة يوم الجمعة قال يقرأ الإمام بما شاء. الساعة التي ترجى يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا هشيم ابن بشير وعبد الله ابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عوف بن حصيرة في الساعة التي ترجى في الجمعة ما بين خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن عطاء عن عبد الله بن سلام قال ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس. هذا منقطع حكما الحجاج مدلس وقد عنان. حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة قال الساعة التي تذكر في الجمعة ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس. ابن هشام ولا ابن هاشم؟ ابن هشام. هذا الخبر فيه ابن أبي ليلى هو ضعيف. الابن ولا الأب؟ سام. الابن ولا الأب؟ ابن أبي ليلى. الابن يروي عن ابن عباس مباشرة. يروي عن علي. هذا محمد بن عبد الرحمن. حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة مثله. هذا ضعيف بحال ابن أبي ليلى. حدثنا هشيم عن مغيرة عن واصل عن أبي بردة قال كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي في الجمعة فقلت هي الساعة التي اختار الله لها أو فيها الصلاة. قال فمسح رأسي وبرك علي وعجبه ما قلت. حدثنا هشيم عن مغيرة عن واصل عن أبي بردة قال كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي في الجمعة فقلت هي الساعة التي اختار الله لها أو فيها الصلاة. قال فمسح رأسي وبرك علي وعجبه ما قلت. هذا الخبر منقطع حكما لأنه من رواية هشيم وهو شيء مدلس وقد عني عنه. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال هي عند خروج الإمام. حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا موسى ابن يزيد بن موهب أبو عبد الرحمن الأملوكي عن أبي أمامة قال إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى هذه الساعات إذا أذن المؤذن والإمام على المنبر أو عند الإقامة. أو الإمام أذن والإمام أحسن تكاهو هكذا أيضا في المطبوع عند الصواب بالواو. وهذا الخبر فيه موسى بن يزيد مجهول. حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن حسن أنه كان يقول هي عند زوال الشمس في وقت الصلاة. حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. حدثنا وكيع عن الربيع عن قيس بن سعد عن مجاهد قال هي بعد العصر. حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سليمان بن قرم عن أبي حبيب عن نبل عن سلامة بنت أفعى قالت كنت عند عائشة في بيت نسوة فسمعتها تقول إن يوم الجمعة مثل يوم عرفة وإن فيه لساعة يفتح فيها باب الرحمة فقلنا أي ساعة هي فقالت حين ينادي المنادي بالصلاة. هذا مجهول الإسناد. سلامة مجهولة. حدثنا عبيدة ابن حميد عن سنان ابن حبيب عن نبل بنت بدر عن سلامة بنت أفعى عن عائشة قالت إن يوم الجمعة مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب الرحمة وفيه ساعة لا يسأل الله العبد شيئا إلا أعطاه قيل وأية ساعة؟ قالت إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة. هذا أيضا مجهول الإسناد الجاهل. سلامة. حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب عن ابن طاووس عن أبيه قال إن الساعة التي ترجى في الجمعة بعد العصر في تخطي الرقاب يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن قال بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة حتى جلس قريبا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فلان أما جمعت؟ قال يا رسول الله أما رأيتني؟ قال قد رأيتك أتيت وآذيت. لا شيخ آنيت. هذا الخبر مرسل وبأن الحسن ليس من الصحابة هو أيضا منقطع حكما، هشيم مدلس قد عن اللي عندك وآذيت اللي قبلها قد رأيتك أتيت وآذيت. إيه على الأظهر آنيت يعني تأخرت. حدثنا وكيع بن الجراح عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة قال مثل الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب كالرافع قدميه في النار وواضعهما في النار. حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن وليد قال حدثني عثمان بن عبد الله ابن موهب قال قال سعيد بن المسيب لأن أصلي الجمعة بالحرة أحب إلي من التخطي. حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن وليد عن عبيد ابن الحسن قال رأيت عروة ابن المغيرة جاء إلى الجمعة فلما انتهى قام يعني ولم يتخطى. حدث ابن علي عن ابن عم قال قال محمد إنهم يقولون إن محمد يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ولست أتخطى إنما أجيء فأقوم فيعرفني الرجل فيوسع لي. حدثنا فضل مذكين عن حميد الأصم عن أبي قيس قال دخل عبد الله بن مسعود المسجد يوم جمعة وعليه ثياب بيض حسان فرأى مكانا فيه سعة فجلس ولم يتخطى. هذا مجهول الإسناد. حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال لا بأس أن يتخطى رقاب الناس إذا كان في المسجد سعة. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت شريحا جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس يعني ولم يتخطى. حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن عمر بن عطية عن سلمان قال إياك وتخطي رقاب الناس يوم الجمعة واجلس حيث تبلغ بك الجمعة. هذا الخبر مجهول الإسناد لجهالة عمر بن عطية. حدثنا وكيع والفضل عن سفيان عن صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا هريرة يقول لأن أصلي بالحرة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. كعب الأحبار من التابعين ليس من الصحابة اللي قبله لقبل فيهم صالح مولى التوأمة ضعيف. حدثنا وكيع عن جويرية ابن أسماء عن جواب ابن بكير عن كعب قال لأن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس. خوات الجمعة يؤخرها الإمام حتى يذهب وقتها. الذي عندنا لعله أظهر من اللي عندك. جواب نكير حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال أطال بعض الأمراء الخطبة فأنكيت يدي حتى أدميتها ثم قمت وأخذتني السياط فمضيت فخرجت. أخرج الدم من يده من أجل أن يجد مبررا للخروج من المسجد، لأن الجمعة لا يجوز أن تؤخر عن وقتها. إذا أخرت الجمعة عن بدء وقت صلاة العصر فحينئذ لا تصلى جمعة وإنما تصلى ظهرا، لأنه قد خرج وقتها. صلاة الجمعة لا تصلى بعد وقتها. حدثنا ابن علي عن سوار عن عبد الواحد بن صبرة أن سالما حدث القاسم بن محمد قال لما قدم علينا الأمير جاءت الجمعة فجمع بنا فما زال يخطب ويقرأ الكتب حتى مضى وقت الجمعة ولم ينزل يصلي، فقاله القاسم فما قمت فصليت؟ قال لا والله، خشيت أن يقال رجل من آل عمر. قال فما صليت قاعدا؟ قال لا. قال فما أومأت؟ قال لا. قال ثم ما زال يخطب ويقرأ حتى مضى وقت العصر ولم ينزل يصلي؟ قاله القاسم فما قمت صليت؟ قال لا. قال فما صليت قاعدا؟ قال لا. قال فما أومأت؟ قال لا. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر بن عمرو ابن عتبة الزهري قال أخر الحجاج الجمعة فلما صلى صلاها معه أبو جحيفة ثم قام فوصلها بركعتين ثم قال يا أبا بكر أشهدك أنها العصر. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن إبراهيم بن المهاجر قال كان الحجاج يؤخر الجمعة فكنت أصلي أنا وإبراهيم وسعيد بن جبير نصلي الظهر ثم نتحدث وهو يخطب ثم نصلي معهم ثم نجعلها نافلة. حدثنا ابن فضيح الأعمش عن مسلم قال كنت أجلس مع مسروق وأبي عبيدة زمن زياد فإذا دخل وقت الصلاة قاما فصليا ثم يجلساني حتى إذا أذن المؤذن وخرج الإمام قاما فصليا معه ويفعلانه في العصر. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم أن الحجاج أخر الصلاة فأومأ أبو وائل وهو جالس. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن وليد بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة وأنا جالس مع أبي في المسجد فقام عبد الله فثوب بالصلاة فصلى للناس فأرسل إليه الوليد بن عقبة ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما قبلنا فسمع وطاعة أم ابتدعت ما صنعت اليوم؟ قال لم يأتني من أمير المؤمنين أمر ومعاذ الله أن أكون ابتدعت، أبى الله ورسوله أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حوائجك. هذا صحيح الإسناد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن الزبرقاني قال قلت لشقيق إن الحجاج يميت الجمعة قال تكتم علي؟ قال قلت نعم. قال صليها في بيتك لوقتها ولا تدع الجماعة. في رفع الأيدي في الدعاء يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن مامر عن الزهري قال رفع الأيدي يوم الجمعة محدث. حدثنا سهل بن يوسف علي بن عون عن محمد قال أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن طاووس قال كان يكره دعاءهم الذي يدعونه يوم الجمعة وكان لا يرفع يديه. حدثنا ابن نمير أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر فرفع الناس أيديهم فقال مسروق تبا لهم قطع الله أيديهم. حدثنا ابن فضيل عن حسين عن عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان رافعا يديه يدعو حتى كاد يستلقي خلفه. حدثنا ابن أدريس عن حسين عن عمارة بن رويبة حدث ابن إدريس عن حسين عن عمار بن رويبة قال رأى بشر بن مروان رافعا يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا وأشار بأصبعه المسبحة. هذا الخبر الذي قبله صحيح الإسناد، عمار بن رويبة من الصحابة. حتى يستسقوا ما يرفع يديهم، هذا مستثنى لورود حديث أنس، حديث أنا أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي المسجد وطلب الدعاء بالسقيا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ورفع الناس وأيديهم، هذا يقول الدعاء المطر مستثنى. أما غيره من الأدعية الأصل أنه يمنع من رفع اليدين في هذه الحالة. الجمعة مع الرجل يغلب على المسر. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش قال كان أصحاب عبد الله يصلون مع المختار الجمعة ويحتسبون بها. حدث ابن مهدي عن سفيان عن عقبة الأسدي عن يزيد بن أبي سليمان أن أبا وائل جمع مع المختار. الإمام يكون مسافرا فيمر بالموضع. حدثنا وكيع عن سعيد بن السائب عن صالح بن سعيد قال خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى السويداء متبديا، فلما حضرت الجمعة أذن المؤذن فجمعوا له حصباء، قال فقام فخطب ثم صلى الجمعة ركعتين ثم قال الإمام يجمع حيثما كان. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن سعيد بن سوي قال صلى بنا معاوية الجمعة بالنخيلة في الضحى ثم خطبنا. الصلاة هذا حسن الإسناد، سعيد بن سويد صدوق. الصلاة يوم الجمعة في السدة والرحبة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن عن قيس بن عباد وعن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة أنهما قالا من لم يصلي في المسجد فلا صلاة له. إسناد صحيح. حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغير عن إبراهيم قال بأس بالصلاة يوم الجمعة في السدة. حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال لا بأس بالصلاة يوم الجمعة في الرحابة وإن كان يقدر أن يدخل فلا صلاة له. حدثنا أبو معاوية عن الشيبان قال رأيت عروة ابن المغيرة ابن شعبة صلى في السدة. حدثنا محمد بن بشر وابن نمير قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن أبا هريرة أتى على رجال جلوس في الرحبة فقال أدخلوا المسجد فإنه لا جمعة إلا في المسجد. هذا خبر صحيح الإسناد إلى أبي هريرة. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أنه قال لا جمعة لمن صلى في الرحبة إلا أن لا يقدر على الدخول. من رخص في القراءة يوم الجمعة إذا لم يسمع الخطبة. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الصلت الربعي عن سعيد بن جبير قال سمعته يقول إذا لم تسمع قراءة الإمام يوم الجمعة فقرأ. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة وأن يرزقنا وإياكم معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.